صوت واضح؟ نعم الحمد لله. نكمل اليوم، انتهينا عنده في بيان كلام الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في ضوابط التكفير وأنواع المكفرين، قوله أي قول الشيخ عبد اللطيف يصدر التكفير لصلحاء الأمة، يصدر التكفير من بعض الناس لأهل الصلاح من هذه الأمة، وهؤلاء الذين يكفرون أهل الصلاح من؟ قال من أعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. من؟ أهل الإشراك به والإلحاد في أسمائه. صوت واضح؟ نعم. يقول الشيخ عبد اللطيف فقد يصدر التكفير لصلحاء الأمة، يصدر التكفير للصلاح من هذه الأمة، وهؤلاء المكفرون من؟ من أعداء الله ورسوله أهل الإشراك به والإلحاد في أسمائه، فهؤلاء يكفرون المؤمنين بمحض الإيمان، يكفرونهم لأنهم حققوا الإيمان، يكفرونهم لأنهم كفروا المشركين وكفروا أهل التعطيل والإلحاد، فهؤلاء يكفرون المؤمنين بمحض الإيمان وتجريد التوحيد ويعيبون أهل الإسلام. لما يعيبون أهل الإسلام؟ يعيبونهم لأنهم حققوا الإخلاص لله تعالى وجردوا المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، بل قد يقاتلونهم على ذلك. لما؟ لأن دينهم يخالف دين المسلمين، فلا بد أن تكون عداوة بينهم وبين المسلمين، ويستحلون دماءهم وأموالهم. كما قال تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قال فمن كفر المسلمين أهل التوحيد، أي كفرهم لأنهم حققوا التوحيد، وهذا يدل على أنه لا يعرف التوحيد، هذا يدل على أنه لا يعرف التوحيد، لأنه لو كان يعرف التوحيد لما كفرهم أو فتنهم بالقتال أو التعذيب، أي فتن الموحدين بالقتال أو التعذيب من أجل دينهم، يعذبهم أو يحاول أن يفتنهم عن دينهم بالشبه والضلالات، أو يحرض علماء المشركين عليهم للرد عليهم وبيان ضلالهم بزعمه، لأنه يعتقد أنهم على ضلال، فهذا من الذين يصدون عن سبيل الله. لذا قال الشيخ عبد اللطيف رحمه الله فهو من شر أصناف الكفار. وهؤلاء كما قال الشيخ يعني سبب أنهم شر أصناف الكفار لأنهم من الذين يصدون عن سبيل الله، هؤلاء يترأسون في الكفر. إذا قال تعالى الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. وهم يظنون أنهم على هدى وعلى حق، ومع ذلك هذا ليس لهم بعذر كما قال تعالى وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. قال تعالى الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. فهذا معنى قول الشيخ عبد اللطيف فهو من شر أصناف الكفار. ثم ذكر قوله تعالى ومن الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. قاله في الحديث من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. هذا الذي يكفر المسلمين بمحض الإيمان وتجريد التوحيد ويعيب عليهم تمسكهم بإخلاص براءتهم من المشركين وتكفر، فهذا ممن لم يعرف حقيقة الإسلام. وهو كما قال الشيخ عبد اللطيف من شر أصناف الكفار. ثم انتقل الشيخ عبد اللطيف إلى نوع آخر قال وأما من أطلق لسانه بالتكفير لمجرد عداوة أو هوى أو لمخالفة في المذهب كما يقع لكثير من الجهال فهذا من الخطأ البين والتجاسر على التكفير أو التفسيق والتضليل لا يسوق إلا لمن رأى كفرا بواحا عنده فيه من الله برهان. التكفير والتفسيق والتضليل لا بد أن يكون دليل على أن الفعل الذي وقع فيه هذا المعين هو كفر أكبر أو أنه فسق أو أنه بدعة. فلا يجوز التجاسر على مثل هذا الأمر إلا بدليل من الكتاب والسنة. فلا بد من وجود برهان على أن هذا الفعل كفر أو أنه فسق أو أنه بدعة حتى يحكم على من وقع فيه بأنه كافر، يسمى كافر أو يسمى فاسق أو يسمى ضال مبتدع. ثم انتقل إلى مسألة أخرى قال والمخالفة في المسائل الاجتهادية التي قد يخفى الحكم فيها على كثير من الناس لا تقتضي كفرا ولا فسقا. فالمسائل الاجتهادية حتى لو كان فيها نص فالنص هذا قد يخفى عن كثير من الناس وبعضهم قد يتأول هذا النص بعضهم قد يتأول هذا النص ويصرفه عن ظاهره. فيصبح بالنسبة له مشتبها أو خفيا. لذا قال الشيخ وقد يكون الحكم فيها قطعيا جليا عند بعض الناس وعند آخرين يكون الحكم فيها مشتبها خفيا. والله لا يكلف نفسا إلا وسعها. فالمخالفة في المسائل الاجتهادية لا تقتضي كفرا ولا فسقا. ثم قال رحمه الله: والواجب على كل أحد أن يتقي الله ما استطاع. وقال: وما يظهر لخواص الناس من الفهوم والعلوم لا يجب على من خفيت عليه عند العجز عن معرفتها. ثم قال: والتقليد ليس بواجب. تقليد ليس بواجب، تقليد إمام معين أو تقليد الأئمة ليس بواجب، وإنما غايته أن يكون جائز عند الحاجة. وهذا كذلك ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية، بل شيخ الإسلام رحمه الله يقرر أن من اتبع، من التزم اتباع إمام معين فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. لأنه جعل هذا المعين، هذا الإمام، بمنزلة الرسول، لا يجوز الخروج عن قوله، مع أنه بإجماع المسلمين أن هذا الإمام يخطئ ويصيب، وإنه بإجماع المسلمين إذا تبين لنا خطأه لا يجوز لنا اتباعه على الخطأ، على هذا الخطأ. فإذا اتبعناه على هذا الخطأ مع علمنا بأنه خطأ، هذا كفر أكبر، هذا رد عن الإسلام. فلو أخطأ مثلا في إباحة نوع من أنواع الربا، أو نوع من أنواع الخمور مثلا تأولا، ونحن علمنا أننا أن هذا النوع محرم، علمنا أنه محرم، ولكننا أخذنا بقول هذا الإمام مع علمنا بأنه محرم، هذا من الكفر. ثم قال الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ قال: وقد قرر بعض مشائخ الإسلام أن الشرائع لا تلزم إلا بعد البلوغ وقيام الحجة. وهذا ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية في أكثر من موضع، أن الشرائع لا تلزم إلا بعد البلوغ. وأن الشرائع مبناها على ماذا؟ على العلم والقدرة. الشرائع مبناها على العلم والقدرة. فمن لم يعلم لا يجب عليه إذا لم يكن مفرطا ولا يأثم. ومن علم ولم يستطع سقط عنه ما لم يستطعه، سقط عنه ما لم يستطعه. واتقوا الله ما استطعتم. وفي الحديث الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، أي الأمر الذي تركته لكم لا تسألوني عنه. إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. يعني بعض الناس قد يتنطع في المسألة ويشق على نفسه بالعمل، فيسأل عن أشياء مثلا لم تقع، أو أشياء لم يأتي بها شرع، أشياء الله تعالى سكت عنها، وهناك أصل عام في شرع الله تعالى أن الأشياء إذا سكت الله تعالى عنها أنها الأصل فيها الإباحة، أنها تبقى أنها مباحة. فلا نسأل عن هذه الأشياء من باب معرفة حكم هذه الأشياء، بل يجب علينا أن نقبل الإباحة من الله تعالى، لا أن نتنطع ونسأل عن أمور لم يأتي بها الشرع. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، أي انتظروا الأمر والنهي مني ولا تسألوا لتشقوا على أنفسكم. ثم قال الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ: ولا يحل لأحد أن يكفر أو يفسق بمجرد المخالفة للرأي والمذهب. فالتكفير والتفسيق، أما التكفير فمن أجل المخالفة في الدين لا في المذهب ولا في الرأي. إذا تحققت المخالفة في الدين حكمنا بأن هذا المعين ليس على الإسلام. والتفسيق هو للمخالفة الشرائع، مخالفة الشرائع التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا العالم بالحرام أو العالم بالواجب فعل الحرام وترك الواجب مع قدرته، هذا يفسق. فليس التكفير والتفسيق بمجرد أن رجل خالفنا في رأينا أو خالفنا مثلا في مذهب من المذاهب، بل التكفير والتفسيق معلق في دين الله تعالى ومعلق بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وبما أنزل الله تعالى في كتابه. ثم قال الشيخ رحمه الله: وبقي قسم خامس، وهم الذين يكفرون بما دون الشرك من الذنوب كالسرقة والزنا وشرب الخمر، وهؤلاء هم الخوارج. شيخنا الآن فرق بين مذهب أهل السنة والجماعة وبين مذهب الخوارج، وهذا من باب التأصيل، أي أن الأصل عند الخوارج أنهم يجعلون الكبائر من جنس الكفر الأكبر، لا من باب الخلاف في أعيان بعض المسائل. يعني يجب أن نفرق بين المسألتين. المسألة الأولى أن الخوارج يعتقدون أن كل كبيرة ثبت أنها كبيرة عندهم فهي من الكفر الأكبر المخرج من الملة. لما؟ لأن أصلهم أنه إذا نقص شيء من الإيمان ذهب كل الإيمان، إذا ذهب بعض الإيمان ذهب كل الإيمان. وهناك من أهل السنة والجماعة أصله أن الكبائر لا تخرج من الإسلام، لكنه قد يختلف مع بعض أهل العلم في مسألة من مسائل أو مسألة من مسائل الكبائر، كبيرة من الكبائر، قد يظن أن هذه الكبيرة من الكفر الأكبر كالصلاة مثلا، ترك الصلاة. بعض أهل العلم يقول بأنها من الكفر الأكبر، وبعض أهل العلم يقول بأنها من الكفر الأصغر. لما؟ لتعارض الأدلة عند العلماء. فمن قال مثلا بأنها من الكفر الأكبر لا يكون خارجي إذا كان أصله صحيح أن الكبائر لا تخرج من الملة. وقد نقل عن بعض السلف خلاف في بعض الكبائر، كالخلاف مثلا في ترك الزكاة أو الحج أو الصوم، لا يقال مثلا من قال بأن تارك مثلا تارك الحج كافر يقال بأنه خارجي إذا كان أصله صحيح. فالخوارج يجعلون أصلا عاما عندهم أنه كل من وقع في كبيرة من الكبائر فهو خارج من الإسلام. لما؟ لذهاب الإيمان بذهاب بعضه. قال الشيخ عبد اللطيف: وهم عند أهل السنة والجماعة ضلال مبتدع، قاتلهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث قد صح بالأمر بقتالهم والترغيب فيه، وفيه أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. ثم قال الشيخ رحمه الله: وقد غلط كثير من المشركين في هذه الأعصار. وانظر قوله: وقد غلط كثير من المشركين، وظنوا أن من كفر من تلفظ بالشهادتين فهو من الخوارج، وهذا هو الواقع اليوم. إذا كفرنا أو يصلي ويصوم إذا وقع في الشرك الأكبر قالوا بأن هذا خارجي، هذا ضال. فرد الشيخ عبد اللطيف عليهم بقوله: وليس كذلك، أي ظنهم بأن من تلفظ بالشهادتين، من كفر من تلفظ بالشهادتين خارجي، قال ليس كذلك، أي قولهم باطل، بل التلفظ بالشهادتين لا يكون مانعا من التكفير. تلفظ بالشهادتين، مجرد التلفظ لا يكون مانع من التكفير إلا لمن عرف معناهما وعمل بمقتضاهما، أي مقتضى الشهادتين، وأخلص العبادة لله ولم يشرك به سواه، فهذا تنفعه الشهادتان. الذي تنفعه الشهادتان سواء في الدنيا أو في الآخرة من أظهر التلفظ بالشهادتين ولم يظهر الشرك وأظهر عبادة الله تعالى. فهذا الأمر مانع من التكفير ومانع كذلك من القتال. ثم قال الشيخ رحمه الله: وأما من قالهما ولم يحصل منه انقياد لمقتضاهما. ثم فسر الانقياد، هذا بين معنى الانقياد: بل أشرك بالله واتخذ الوسائط والشفعاء وطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله، وقرب لهم القرابين، وفعل لهم ما يفعله أهل الجاهلية من المشركين، فهذا لا تنفعه الشهادتان، بل هو كاذب في شهادته. كيف عرفنا بأنه كاذب؟ لأن معنى الشهادتين أنه لا يستحق العبادة إلا الله، ومعنى الشهادتين هو عبادة الله واجتناب عبادة غير الله. فإذا نطق بالشهادتين ثم عبد غير الله أو استكبر على عبادة الله، هذا دل على أنه كاذب في هذه الشهادة. هاتين الشهادتين، لذا قال: بل هو كاذب في شهادته، كما قال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. قال: ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله هو عبادة الله وترك عبادة ما سواه. ثم فصل الآن أو بين من الذي ينقض لا إله صوت واضح يا اخوان؟ صوت واضح؟ ثم بين الشيخ رحمه الله بعد ان تكلم عن معنى شهادة ان لا اله الا الله وهو عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه ونقض هاتين الشهادتين على وجهين. الوجه الاول هو الاستكبار عن عبادة الله اي انه لا يعبد الله تعالى. قال فمن استكبر عن عبادته ولم يعبده فليس ممن يشهد ان لا اله الا الله لأنه مستكبر عن عبادة الله لا يعبد الله تعالى ولا يخلص العبادة لله تعالى. ثم قال وهو النوع الثاني والوجه الثاني في النقض لحقيقة لا إله إلا الله قال ومن عبده وعبد معه غيره فليس هو ممن يشهد أن لا إله إلا الله وهو المشرك. فالمستكبر لا تنفعه ولا ينفعه النطق بالشهادتين والمشرك كذلك لا ينفعه النطق بالشهادتين. تفضل لاقط يا أبو محمد. تفضل لاقط يا أبو محمد. واضح؟ نعم جيد. نكمل كلام الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ. قال الشيخ عبد اللطيف طيب رحمه الله وأما قول السائل في سؤاله ويعتقد أن أهل القسم كلهم كفار معطلون كاليهود والنصارى ومن لم يكفرهم فهو كافر. يقول الشيخ عبد اللطيف أن السائل يسأل في سؤاله أن بعضهم يعتقد أن أهل القسم قرية من القرى فبعضهم يعتقد أن أهل القسم كلهم كفار معطلون كاليهود والنصارى ومن لم يكفرهم فهو كافر وإذا لقيه أحد من المسلمين أي من أهل القسم وسلم عليه قال عليكم إلى آخر ما قال. ردا على هذا السائل قال فاعلم قسم يخفى حالهم علينا ولا ندري ما هم عليه من الدين. أهل القسم وهنا الشيخ يتكلم عن جهل الحال يقول لا أستطيع أتكلم وأبين حكم أهل القسم لأني لا أعلم حالهم ولا يمكنني كذلك أن أنكر على من يكفرهم لأنه قد يعلم حالهم ويعلم بأنهم كفار قال ولا ندري ما هم عليه من الدين وفيما تقدم من التفصيل كفاية وفيه كذلك كلام الشيخ أنه من جهل حاله لا يجوز أن يحكم عليه بما لم يظهر منه ثم أحال الشيخ رحمه الله قال وفيما تقدم من التفصيل كفاية أي فيما تقدم في أحوال المكفرين وأن منهم مصيب ومخطئ والمخطئ كذلك على أقسام منهم متأول وغير متأول والمتأول على أقسام منهم ضال مبتدع ومنهم مشرك ومنهم معذور فقال الشيخ فالمكفر لهم أي لأهل القسم لا يخرجوا عن الأقسام المتقدمة والصحاف قد خلط هنا الصحاف هذا كلام الشيخ عبد اللطيف جزء من رسالة للشيخ عبد اللطيف اسمها الرد على الصحاف والصحاف رجل من المشركين من أهل العراق. فقال الشيخ: والصحاف قد خلط هنا وأطر، وزعم أن من كفرهم يكفر ولا يصلى خلفه. قال: وقد عرفت أن المسألة فيها تفصيل كما قدمنا، وبه يعرف حكم الصلاة خلفه، وأنها لا تصح خلف من أشرك بالله أو جحد أسماءه وصفاته لكفره. ثم قال: وأهم شروط الصلاة والإمامة هو الإسلام، معرفته والعمل به. ثم قال: ومن كفر المشركين ومقتهم وأخلص دينه لله فلم يعبد سواه فهو أفضل الأئمة وأحقهم بالإمام. من كفر المشركين هذا أفضل الأئمة، ومقتهم وأخلص دينه لله فهو أحق الناس بالإمام. ثم وضع الشيخ عبد اللطيف أصلا عاما، فقال: لأن التكفير بالشرك والتعطيل، أي يعلل أن من كفر المشركين وتبرأ منهم هو أفضل الأئمة وأحقهم بالإمام. لما؟ لأن التكفير بالشرك والتعطيل هو أهم ما يجب من الكفر بالطاغوت، فجعل تكفير المشركين والبراءة منهم ومقتهم وبغضهم وعداوتهم من الكفر بالطاغوت. فمن لم يحقق هذا لم يحقق الكفر الطاغوت. ثم قال: وأما من كفر من ليس من أهل الكفر لكنه متأول يسوق تأويله فهو أيضا من أئمة المرضيين إذا تمت له شروط الإمامة. يعني بعض المسلمين قد يكفر رجل يظن أنه وقع في الكفر، تأولا قال هذا كذلك إذا كان متأول وممن يسوغ له التأويل فهو من الأئمة المرضيين. الأخرى قال: وخطأه مغفور له بنص الحديث، لأنه متأول ولأنه ممن يسوق له التأويل مجتهد. قال: وأما من يكفر لهوى أو عصبية أو لمخالفة في المذهب أو لأنه يرى رأي الخوارج فهو فاسق لا يصلى خلفه إذا أمكنت الصلاة مع غيره، إلا إذا كان ذا سلطان تخشى سطوته فيصلى خلفه كما يصلى خلف أئمة الظلم والجور. فتدبر كلام الشيخ رحمه الله أن من كفر المشركين وتبرأ منهم وأخلص العبادة لله تعالى هو أفضل الأئمة وأحقهم بالإمامة، وعطية الله مما يأخذه علينا أننا نكفر المشركين ونتبرأ منهم ويجعلنا ممن يكفر المسلمين، لأنه يعتقد أن هؤلاء الذين يقعون في الشرك مسلمين. وعطية الله يعتقد بأن المشركين يحكم بإسلامهم إذا لم تقم عليهم الحجة، وأن الإسلام يتحقق من غير الانخلاع من الشرك. والشيخ رحمه الله الشيخ عبد اللطيف قرر أن تكفير المشرك ومعطلة الأسماء والصفات من حقيقة الكفر بالطاغوت، لأن التكفير بالشرك والتعطيل هو أهم ما يجب من الكفر بالطاغوت. ومن المعلوم بالضرورة من دين الإسلام أنه لا يصح الإسلام إلا بالكفر بالطاغوت. وقال الشيخ رحمه الله في هذا الرد كذلك، أي في رده على الصحاف، قال: وأما ثناء الصحاف على مشائخه الستة الذين سماهم وادعى أنهم من أهل العلم والفضل وقدمهم على من سواهم فيقال له هذه الدعوة، وهذا الثناء هو بحسب ما عندك وظهر وما ظهر لك، ومن تجاوزت به الغفلة والجهالة إلى أن يجعل عباد الله الموحدين من أهل الضلالة الذين يكفرون أهل لا إله إلا الله، ويجعل عباد الأولياء عباد الأولياء والصالحين الذين يفزعون إليهم بالدعوة من دون رب العالمين هم لا إله هم أهل لا إله إلا الله. كيف يعرف العلم والإيمان أو يرجع إليه بتحقيق هذا الشأن؟ هذا الرجل الذي لا يميز بين المسلم والمشرك فيجعل المشرك مسلما ويجعل المسلم ضالا، كيف يرجع إليه في معرفة هذه المسائل؟ فتدبر كلام الشيخ عبد اللطيف وكأنه يريد بهذا عطية الله، حين ينكر علينا أي ينكر علينا عطية الله تكفير المشركين والبراء منهم، ويعدنا خوارج ضلالا لأننا كفرناهم، ويجعل عطية الله من يقع في الشرك مسلما محققا للإسلام، وما ينكره علينا عطية الله من تكفير بعض المشايخ الذين يعظمهم لم يذكر سبب تكفيرنا لهم. يقول عطية الله: وسنة الله تعالى فيهم معلومة مسطورة، معروفة لأهل العلم والعقل والعبرة، يكفرون العلماء وطلبة العلم والمجاهدين والناس أجمعين، ثم يكفر بعضهم بعضا ويؤول بهم الأمر إلى أحوال مستقبحة جدا، حتى أنهم قد يستحلون الكثير من المحرمات القطعية التحريم كالخمر والمخدرات والزنا الصريح وغير ذلك. قال: فقد رأيناهم في باكستان استحلوا الحشيشة والمواد المخدرة وتدرجوا باعتقاد حل المتاجرة فيها أولا ثم تعاطيها والزعم بأنها ليست حراما، أو القول بأننا الآن في زمن يشبه الزمن المكي وهو زمن الدعوة للتوحيد فقط ولا تشريع بعد يحرم هذه الأشياء. قال: وإلى ما شابه ذلك من التأويلات السخيفة غير المعتبرة عند جميع أهل العلم، وبنفس هذه الشبهات استحلوا الكثير من الحرام، ويمارس بعضهم الزنا الصريح في أوروبا وغيرها وسائر البلاد تحت ادعاءات باطلة مقطوع ببطلانها كالقول بأن المزني بهن في حكم السبايا، ويكثر خلافهم واختلافهم وتناقضهم، ويصل إلى حد فاحش جدا تستبشعه الفطر، يتقابرون ويتقاطعون وينشطرون بل وسرعان ما يتقاتلون إن كان بيدهم سلاح وكانوا في أرض السلاح، وينقسمون فرقا يزيد بعضهم على بعض في الغلو والعتو. دعك عن فساد الأخلاق وفقدان المروءة وموت الضمائر ومناقضة أبسط مبادئ الأخلاق الكريمة التي اجتمع عليها الملل والنحل كلها كافرها ومسلمها، كاستحلال الكذب الصريح والخيانة وجميع أنواع الغدر والخديعة المحرمة، وذهاب الرحمة من قلوبهم وتحولها إلى أنواع من القسوة غريب جدا، وأنواع من الأخلاق السبعية يصعب على من لم يعرف نماذج منهم أن يصدق ما نقوله له عنهم. وقال: ومنها تكفير لعلماء الأمة، وفيهم العلماء الكبار أهل الصلاح والصدق والفهم والتحقيق، في حين أنهم ينظرون إلى أنفسهم جهلة عالة على هؤلاء العلماء. نقول: رجع عطية الله في هذا الكلام إلى البهتان بادعائها أننا نكفر الناس أجمعين. وقد بينت بطلان قوله شرعا وحسنا وأننا لا نكفر الناس ونبرأ من هذه التهمة. وطالبت عطية الله بنقل واحد يثبت أننا نكفر الناس أجمعين. وأما تكفير بعض من يعظمهم من المشايخ وطلبة العلم وأدعياء الجهاد فهذا لا ننكره، ولكن يشنع علينا تكفيرهم دون ذكر سبب التكفير. ونقول لعطية الله كما قال الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ للصحاف عندما أثنى على مشايخه فيقال له هذه الدعوة وهذا الثناء هو بحسب ما عندك وما ظهر لك، ومن تجاوزت به الغفلة والجهالة إلى أن يجعل عباد الله الموحدين من أهل الضلالة الذين يكفرون أهل لا إله إلا الله، ويجعل عباد الأولياء والصالحين الذين يفزعون إليهم بالدعوة من دون رب العالمين هم أهل لا إله إلا الله، كيف يعرف العلم والإيمان؟ فمثل هذا لا يعرف العلم والإيمان ولا يرجع إليه. فادعياء العلم والجهاد هؤلاء هم من لا يكفر الطواغيت والمشركين ولا يتبرأ منهم، بل ويجيز بعضهم التحاكم إلى الطواغيت من أجل تحصين أموالهم. وذكر الشيخ عبد اللطيف رحمه الله كيف يتحقق العلم والإيمان لمن لا يعرف أن من وقع في الشرك وعبادة غير الله لم يحقق لا إله إلا الله. فعطية الله يجعل من عبد غير الله مسلم حتى تقوم عليه الحجة، فلا يعلم بأن الشرك ينقض حقيقة الإسلام، ولا يعلم بأن من وقع في الشرك لم يحقق لا إله إلا الله، فلا يكفرون الطواغيت الذين يحكمون بالدساتير والقوانين، أو أنهم يكفرون بعضهم ويحكمون بإسلام بعضهم بحجة أنهم يقاتلون الكفار الأصليين حتى لو كانوا يحكمون بالقوانين والدساتير كما فعل الظواهري عندما سئل عن قادة حماس فصرح بأنه لا يكفرهم، واعتل أي تعلل بأن التكفير يحتاج إلى وجود الشروط وانتفاء الموانع، أي أن هؤلاء قادة حماس الذين ينصبون أنفسهم أرباب من دون الله مسلمون إلى الآن عند الظواهري، ويتوقفون في من ينصب نفسه ربا من دون الله في التشريع والحكم، ويجعلون مانع جديد أنهم من الجماعات الإسلامية، فالإخوان لأنهم جماعة إسلامية لا يكفرون، وعلماء المشركين والطواغيت وأتباعهم لا يكفرون. لما؟ لأنهم جماعات إسلامية ولأنهم أهل العلم، فيأتون بموانع ما أنزل الله بها من سلطان، وهذا من جهلهم بأصل دين الإسلام. ولو أن فطرهم صحيحة ولو أن فطرهم صحيحة وهم يقرؤون كتاب تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك عملك ولتكونن من الخاسرين، هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول، وخطاب إلى جميع الرسل. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لو وقع في الشرك لا يشفع له أنه رسول وأن عمله كله يحبط ويكون من الخاسرين، فكيف بمن ينتسب إلى الجماعات الإسلامية ويظهر الشرك ويدعو إليه؟ وقال تعالى ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. والخطاب كذلك هنا للأنبياء فكيف بمن دونهم؟ وقال الشيخ محمد رحمه الله: واعلموا أن الأدلة على تكفير المسلم الصالح إذا أشرك بالله أو صار مع المشركين على الموحدين ولو لم يشرك أكثر من أن تحصر من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام أهل العلم كلهم. وهذا إجماع من الشيخ، لأن من وقع الشرك في الشرك حتى لو كان قبل شركه مسلم صالح أو صار مع المشركين ضد الموحدين كما يفعل عطية الله، صار ضدنا مع المشركين، فالمشرك مسلم عنده، ومن كفر المشرك فإنه ضال خارجي حتى لو لم يشرك. تفضل لاقط يا أبو محمد، خذ اللاقط.